أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي. إنا أنادي يا مولاي هب لي هدايا، أنت رجايا هب لي.